الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا صبي سرق مالا بلغ نصابا، فهل عليه قطع؟ ليس عليه قطع. ليس عليه قطع، حسن، يعني من التكليف. أخذ رجل مالا بلغ نصابا، وكان هذا المال ملقا على الأرض، فهل عليه قطع؟ ليس عليه قطع. لماذا؟ لأنه غير موجود في حرزه. أحسنت، ما أخذه من حرزه. لم يجد ما يسيغ به الغصة إلا الخمر، فهل عليه شيء إذا أساغ الغصة بالخمر؟ ليس عليه شيء إذا كان بقدر ما يذهب الغصة. أحسنت. شرب خمرا فسكر وقذف وهو سكران، فهل يتعدد الحد؟ لا يتعدد. نعم، لا يتعدد، والحد في الشرب مع القذف مدرج. رجل من قطاع الطريق جاء إلى الحاكم تائبا من قطع الطريق قبل القدرة عليه، فهل يعاقب عقوبة المحارب؟ لا يعاقب. نعم، لا يعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لنا ووالديه ومشايخ السامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: مبحث العتق وما يتعلق به، وصح اعتاق رقيق سلم من كل تعليق بحق لزم بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع، ومن بتكليف وعمد مثل برقه فاعتق عليه مسجلا، ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر، وإن يكن مشتركا فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدمي، من يملك الأصل عليه أعتقى والفرع والإخوة كلا مطلقا، ثم الولى لمالك قد أعتقى عن نفسه والدين فيه أنفقا، ومن يدبر رقه بصيغة أجز له في وطئه والخدمة، كذا انتزاع المال إن لم يمرضي وبيعه ورهنه لا ترتضي، واعتقه بعد الموت من ثلث حمل ورأس مال معتقا إلى أجل، خدم له ولا تطأ ولا تبع، وما له في قربه لا تنتزع، للعبد رد العقد في الكتابة، ومن بلا حي يرى واستحبابه، ومن أتى من بعدها من ولده فداخل فيها بحكم العقد، وهو رق ما عليه درهم، وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم، إن حملت قن بوطء السيد فسميها شرعا بأم الولد، له انتزاع المال من قبل الموت وعتقها من رأس مال مفترض، وجاز وطء مع خفيف الخدمة وامنعه منك البيع والإجارة. أحسنت، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى كلام عن العتق وما يتعلق به. العتق خلاف الرق، يقال عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقه، وعتق من باب ضرب، فتقول عتق العبد يعتق، وهو فعل لازم ليس متعد، تقول عتق العبد، لا تقول عتقت العبد أو عتق السيد عبده، هو فعل لازم. إذا أردت أن تعديه أديته بالهمزة، بهمزة التعدية، تقول أعتقت العبد، ولا تقول عتق العبد، بل تقول أعتق العبد. وهو في الشرع تخليص الرقبة من الرق بصيغة، تخليص الرقبة من الرق بصيغة. والعتق مندوب إليه، رغب فيه الشارع، وذلك في قوله تعالى في بيان بعض أفعال الخير: فاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقد حث الإسلام على العتق ورغب فيه، وجعل له أسباب، منها ما هو اختياري ومنها ما هو قهري، وقد جمع شيئا من أنواعه في الكفاف في بيت واحد، فقال: العتق بالمنطق أو بالمثلة أو السراية أو القرابة. العتق بالمنطق أو بالمثلة أو السراية أو القرابة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. ومن المهم أن نعرف أن الإسلام ضيق مورد الرق، إذ جعل الناس كلهم أحرارا، فألغى رق النهب والسلب، وألغى رق الوفاء بالديون، ولم يبق إلا رق الأسرى في الحرب، مع احترام الأسير والحث على إطلاقه ببدل أو بغير بدل حسب المصلحة، حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. وقد جعل الإسلام العتق من أفضل القرب، واعتبره أول خصال كفارة القتل، وأول خصال كفارة الظهار، وفرض نصيبا من الزكاة لعتق الرقاب، وحكم العتق الندب كما سبق ما يدل عليه. وأركانه ثلاثة: الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم، والصيغة، والمعتق. وقد رتبها الناظم على هذا الترتيب، قال: وصح اعتاق رقيق سليما من كل تعليق بحق لزما. هذا الركن الأول وهو الرقيق. وصح اعتاق رقيق سليما من كل تعليق، فلا يكون مرهونا، ولا يكون صداقا لزوجته، ولا يكون جنى جناية، وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي كما سبق في أول البيوع، ولا يكون سيد مدينا دينا يحيط برقبته. بصيغة هذا الركن الثاني كان يقول أعتقتك، أو يقول فككت رقبتك ولو هازلا. في الحديث: ثلاث جلهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن العتق. ممن له التبرع، وهذا الركن الثالث المعتق، ويكون ممن له التبرع يكون بالغا عاقلا رشيدا، فالصبي والمجنون والسفيه المولى عليه لا يلزمهم عتق، ولا ينفذ عتق المريض فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة، ولا عتق الزوجة على المذهب فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الزوج وكانت رشيدة. والمال للعبد إذا لم ينزع الرقيق، إذا أعتقه السيد وله مال، الرقيق له مال، فالمال ملك للرقيق، فإن انتزع السيد المال ثم أعتقه أو استثناه بأن قال أنت حر إلا مالك، كان المال للسيد دون المعتق. إذن المال للعبد إلا إذا انتزعه السيد ثم أعتقه أو استثناه من العتق. ثم ذكر العتق بالمثلة، قالوا: ومن بتكليف وعمد مثل برقه فاعتق عليه مسدلا. من مثل بعبده وكان بالغا عاقلا متعمدا مثلة أشانته، كأن قطع يده أو إصبعه، فإنه يحكم القاضي بتحريره ذكرا كان ممثل به أو أنثى. ثم بعد أن ذكر العتق بالمثلة ذكر العتق بالسراية، قال: ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسري واليسري. لو أعتق بعضه قال نصفك حر، أو قال إصبعك حر مثلا، فإنه يسري العتق في جميع أجزاء المعتق، يحكم بهذا القاضي، يعني يتكمل العتق ولو كان المعتق معسرا، لأن العتق لا يتجزأ. قال: وإن يكن مشتركا فقومي عليه الشخص الغير إن لم يؤدمي. إذا كان العبد مشتركا له أكثر من مالك فيقوم نصيب الشركاء، ينظر كم قيمته ويدفعه لهم المعتق. فإن كان المعتق الذي أعتق نصيبه معدما ينفذ العتق في نصيبه خاصة، ويكون الرقيق مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق. هذا معنى قوله: وإن يكن مشتركا، هذا عبد بين الرجلين أعتق أحدهما نصيبه، يحكم عليه بأن يعتق الباقي، فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدمي، هذا إذا كان مسيرا. أما إذا كان معدما فإنه يكون الرقيق مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. والدليل على هذا في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. ومسائل هذا الباب كما ترون لا تطبيق لها في واقعنا، لكن الشرح تبع للمشروح فندرسها لمعرفة كلام الفقهاء والتمرن على المسائل الفقهية. ثم عدم وجودها في وقت لا يعني عدم وجودها في كل وقت. ثم انتقل إلى العتق بالقرابة، قال: من يملك الأصل عليه أعتق، والفرع والإخوة كل مطلقة. من يملك الأصل كأبويه وأجداده وجداته من نسب لا من رضاع عليه أعتق، أي أعتق الأصل بمجرد الملك، بمجرد أن اشتراه أو وهب له أو ورثه فإنه يعتق عليه، ولا يقال إنه لا بد من إنشاء العتق، بل من مجرد الملك يصير حرا. والفرع الأولاد وإن نزلوا، والإخوة كل مطلقة من نسب أشقاء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا. والدليل على هذا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. ثم الولاء، انتقل هنا إلى ذكر الولاء. الولاء ارتباط بين الرقيق وسيده بسبب إنعامه عليه بالعتق. الولاء ارتباط بين الرقيق والسيد بسبب إنعام السيد على هذا الرقيق بالعتق. ثم الولاء لمالك قد أعتق. الولاء خاص بالمالك الذي باشر العتق، كان في الصحيحين: إنما الولاء لمن أعتق عن نفسه. فمن أعتق رقيقا عن غيره لم يكن الولاء له، بل يكون المعتق عنه. والدين فيها اتفق، فلو أعتق الكافر رقيقه المسلم فولاؤه للمسلمين لا للكافر. طبعا يترتب على هذا أن المعتق يرث عتيقة كما سيأتي في الفرائض إن شاء الله. ثم شرع يذكر تدبير ومسائلة. تدبير: تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت وهو مندوب. وأركانه ثلاثة هي السابقة في أركان العتق: المدبر والمدبر والصيغة. يقول مثلا: أنت مدبر، أو دبرتك، أو أنت حر عن دبر مني. ومن يدبر رقه بصيغته أجز له في وطئه وخدمته. من دبر عبده جاز له تصرفه فيه بالخدمة والأجرة، ومن دبر أمته جاز له وطئها واستخدامها وأجرتها لغيره وأخذ غلتها. كذا انتزاع المال إن لم يمرض، يجوز انتزاع جميع مال المدبر منه إن لم يمرض، إن لم يمرض المدبر مرضا مخوفا، لأنه والحات هذه منتزع للورثة، لأنه والحات هذه منتزع للورثة لا لنفسه. وبيعه ورهنه لا ترتضي، لا يباع المدبر ولا يرهن، بل يفسخ البيع ويفسخ الرهن لفساده. واعتقه بعد الموت من ثلث حمل، أحكم بعتق المدبر بعد الموت، بعد موت سيده الذي دبره، من ثلث حمل، من ثلث التركة، من ثلث تركة سيده إن حمله الثلث، ورأس مال معتقا إلى أجل. إذا كان الرقيق معتقا إلى أجل، مثلا قال له: أنت حر بعد عام، فإنه يعتق من رأس المال لا من الثلث. خدم له هذا المعتق إلى أجل، خدم له يجوز استخدامه وتأجيره وانتفاع بغلته، ولا تبع، لا تطأ المعتقة إلى أجل، المعتقة إلى أجل لا توطأ، ولا تبع المعتق إلى أجل، لا يجوز بيعه عبدا كان أو أمة. وما له في قربه لا تنتزع، المعتق إلى أجل يجوز انتزاع ماله إلا إذا دنا الأجل بنحو شهر أو شهرين، فلا يجوز انتزاع ماله لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. ثم انتقل إلى ذكر الكتابة، وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أداء جميعه. الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف، أي العتق موقوف على أداء جميع المال. والأصل فيها قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وحكمها الندب، للعبد رد العقد في الكتابة، فالعبد مخير، له قبول الكتابة إذا عرضها عليه المالك، وله ردها ممن بلا حجر يرى استحبابه، فهي مستحبة إذا صدرت ممن لا حجر عليه، وهو بالغ العاقل الرشيد، ولو زوجة أو مريضا فيما زاد على الثلث. ومن أتى من بعدها من ولد مولد بعد الكتابة فداخل فيها بحكم العقد، داخل في الكتابة يعني بعد أداء نجوم الكتابة يصير الجميع أحرارا. ثم هو رق ما عليه درهم المكاتب لا يعتق ولا يكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليهم مال الكتابة. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، ثم هو رق ما عليه درهم ما بقي عليه درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، قاله الحافظ في البلوغ. وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم إذا عجز عن أداء نجوم الكتابة، هذا العبد المكاتب إذا عجز عن أداء نجوم الكتابة وامتنع أن يرجع قنا كما كان، فإنه يحكم عليه القاضي بالتعجيز. إن حملت قن، هنا شرع يذكر أم الولد، إن حملت قن بوطء السيد فسميها شرعا بأم الولد، هذا تعريف أم الولد، له انتزاع المال من قبل المرض، من قبل مرض السيد مرضا مخوفا. فإذا مرض مرضا مخوفا فلا يجوز في هذه الحال أن ينتزع ماله، لأنه ينتزع لغيره لا له. وعتقها من رأس مال مفترض، إذا مات سيدها سيد أم الولد فإنها تعتق من رأس ماله. قال عمر رضي الله عنه: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته. روي مرفوعا عند ابن ماجه وغيره، والثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه مالك في الموطأ موقوفا على عمر رضي الله عنه، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ومنعهم منك البيع والإجارة في الموطأ أن من عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإن مات فهي حرة. وقال: والإجارة أيضا تأجيرها لغيره ممنوع، وانتفاع بغلتها، لكن إن رضيت جاز. وجاز وطء مع خفيف الخدمة مع خدمة لا تضر بها فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.